يسعد صباح معاتبك وجراحك زعلت قلبك خذ بثارك روق إن كان شرهة الغلط اجتاحك أنا للصبح معاتبك متشوق رفرف على صبح الرضا بفراحك غليك بس لك الأسى متطوق كملي وانا هجن حلا تفاحك وانت الشعر والملهم المذوق وانت الشعر والملهم المذوق يسعد صباح معاتبك وجراحك زعلت قلبك خذ بثارك روق ان كان شرهة الغلط اجتاحك انا للصبح معاتبك متشوق اقول وينك لفني بجناحك مليت من باب الحزن اتسوق صدري تفتفت من سهام رماحك يا الجارح اللي بالرمي متفوق يا الجارح اللي بالرمي متفوق يسعد صباح معاتبك وجراحك زعلت قلبك خذ بثارك روق ان كان شرهة الغلط اجتاحك انا للصبح معاتبك متشوق صبحي حزين وخاطري مباحك من غبت صبح صبحي مكتئب ومعوق ويلك من الله لا تزيد جراحك نبكي سوا ولا جميع الروق صبحي حزين وخاطري مباحك من غبت صبحي مكتئب ومعوق ويلك من الله لا تزيد جراحك نبكي سوا ولا جميع الروق نبكي سوا ولا جميع الروق وجراحك زعلت قلبك خذ بثارك روق ان كان شرهة الغلط اجتاحك انا للصبح معاتبك متشوق يسعد صباح معاتبك وجراحك زعلت قلبك خذ بثارك روق ان كان شرهة الغلط اجتاحك انا للصبح معاتبك متشوق